بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على الربا وعلى الأصناف الربوية الستة التي دلت عليها الأحاديث، وقد مر بنا غير مرة أن هذه الأصناف الربوية هي الذهب والفضة، ويجعله العلماء قسما مستقلا، والقسم الثاني البر والشعير والتمر والملح، هذه يجعلونها أيضا قسما لهذه أحكام وهذه أحكام. القسم الأول يعبر عنه العلماء بأنه الأثمان، أثمان وقيمة السلع، لأن الأثمان والأشياء التي يتعامل بها الناس في الزمن الأول بيعا هي الذهب والفضة، الدرهم والدينار، والدينار من الذهب والدرهم من الفضة، والدينار يساوي 12 درهما، الدينار يساوي 12 درهما. وقد كانت الدراهم والدنانير مضروبة في الزمن الأول في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعد بضرب الكفار، لم يكن للمسلمين آلات لضرب الدراهم والدنانير والعملات إلى أيام عبد الملك بن مروان، وهم يتعاملون بالدرهم والدينار الذي يصنعه ويضربه ويصكه الكفار. وربما كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ربما كان عليه بعض تصاوير ملوكهم على تلك الدراهم والدنانير. على كل حال، القسم الأول الأثمان، الذهب والفضة وما يقوم مقامها اليوم من الأوراق النقدية، فإن الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة فيما يتعلق بالربا، فيما يتعلق بالصرف، فيما يتعلق بالقرض وغير ذلك، وحتى أيضا فيما يتعلق بالزكاة. الأوراق النقدية هل نزكي عليها باعتبار الذهب أم باعتبار الفضة؟ لأن نصاب الذهب أكثر من نصاب الفضة. نصاب الذهب على القول الراجح من أقوال أهل العلم 85 جراما، هذا نصاب الذهب. نصاب الفضة 595 جراما، وتنظر إلى المقدار أنه 500 وكس، هو أقل، قيمته أقل بكثير من قيمة الذهب. الشاهد من هذا، أنت الآن عندك أوراق نقدية، يمني، سعودي، دولار، أي عملة من العملات الموجودة من الأوراق النقدية دارت عليها سنة، هل تعتبر النصاب بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ إذا اعتبرنا مثلا نصاب الذهب، فالزكاة تكون على مبلغ كبير، إذا كان عندك دونه لا زكاة عليك، وإذا اعتبرناها بنصاب الفضة ودارت عليها سنة سيكون المقدار أقل، سيكون المقدار أقل. فالأوراق النقدية ما كانت موجودة عند السلف، كان عندهم ذهب وفضة. طيب الآن عندنا أوراق نقدية، إما أن نقول فيها الزكاة، وإما أن نقول لا زكاة فيها، إما أن نقول لا زكاة فيها لأنه لا زكاة إلا في النقدين الذهب والفضة وعروض التجارة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام والركاز على من يدخله في أقسام الزكاة، وإما أن نقول إن الأوراق النقدية تقوم مقام أحد النقدين الذهب والفضة، وهذا القول الراجح. فإذا قلنا إنها أثمان وقيم، حتى أن شيخ الإسلام قال لو تعامل النبي الجلود لا أخذ أحكامه، سيأخذ أحكام النقدين. طالما أنهم يتعاملون بشيء قيمة للسلعة، قيمة للطعام، قيمة للشراب، قيمة للأشياء التي يحتاجون إليها ولو اصطلحوا على الجلود، فضلا عن أوراق نقدية تطبع كل دولة تصطلح لها أوراقا معينة بصور معينة وأشكال معينة وقيمة معينة مقدار معين. فعلى كل حال من أجل ما يأخذ علينا وقت الدرس، أكثر أهل العلم من المعاصرين على أن الأوراق النقدية تقوم بنصاب الفضة الذي هو الأقل. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأحظ للفقراء والمساكين والأرفق للفقراء والمساكين، فحينئذ نعتبر نصاب الفضة. فمن كان عنده من الأوراق النقدية قيمة 595 جرام من الفضة ودارت عليها سنة كاملة فحينئذ فيها الزكاة. كم دارت عليها السنة؟ طيب هي عنده السلع موجودة في الدكان ولا؟ الفلوس النقدي. طيب هو يتاجر الآن؟ أيوه هو يتاجر مثلا. خلاص يتاجر عليه الزكاة. لأن عروض التجارة ما علينا مسألة عن العروض، قد مرت بنا من قبل لكن يعني النسيان يعني كثير، وإلا قد مر بنا من قبل خلاف العلماء في عروض التجارة، وأن الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف وحكى ابن تيمية وابن قدامة وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم الإجماع على أن عروض التجارة فيها زكاة. ذهب الصنعاني الشيخ الألباني قول لشيخنا الوادعي أن مثل هذه العروض ما عليها زكاة، لكنه قول مرجوح. إن صح الإجماع السابق فهم محجوجون بالإجماع السابق، الإجماع قبلهم. وكم يعني يحرم الفقراء والمساكين؟ أكثر ما في أيدي الناس الآن تجارات. طيب لو قلت لأصحاب التجار جميعا في المدن وغيرها ما عليكم زكاة، كم يعني سيتضرر من فقراء ومساكين وغيرهم؟ على أن النصوص تدل على هذا. المسألة مسألة دليل، لو لم يوجب عليهم الله عز وجل ذلك لا نوجب عليه من أنفسنا، لسنا مفوضين في دين الله. لكن القول الصحيح في هذا، ويعني لا أحب أن نسترسل ونخرج من الربا إلى الزكاة، فوإن كان الكل نحتاجه لكن قد مر بنا. فالقول الصحيح أن عروض التجارة فيها زكاة تقوم رأس الحول، رأس المال مع الأرباح. يعني لنفرض أن التاجر بدأ في أول السنة ورأس ماله 500,000، شغل المال فتح الله عليه، آخر السنة رأس الحول إلا وتجارته ب10 ملايين، يزكي على كم؟ على 10 مليون، بشرط أنه أول ما بدأ بنصاب. لو بدأ التجارة ب50,000 وال50,000 ليست نصابا، ننظر متى وصل، يعني مثلا بدأ في شهر محرم ما وصل إلى النصاب إلا في جماد، نقول يبدأ يحسب من جماد، إذا جاء جماد الثاني يزكي لأنه ما وصل إلى النصاب إلا في هذا الوقت. وهكذا أيضا من كان عنده إبل أو غنم، عنده 4 من الإبل ما فيها زكاة، اشترى الإبل الأربع لتكون عنده في للدر والنسل في شهر محرم ما ولدت إلا في ذي الحجة، صارت 5، متى يزكي؟ في ذي الحجة الثاني، إذا بقيت 5، وهكذا. فالمهم أن عروض التجارة أو أن الأوراق النقدية زكاتها تقدر بنصاب الفضة الذي هو الأقل، لأن هذا الأرفق للفقراء والمساكين. وهذه فتوى اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم، وهذا القول هو الراجح. والخلاف فيه بين المعاصرين، لأن الأوراق النقدية لم تكن موجودة عند الأولين. الأولون كانوا يتعاملون بالدرهم والدينار بالفضة والكسور، ربما يعني أشياء معدنية مثل ما يعرف الآباء. كان يتعامل الناس بالريال الفرنسي الذي هو الماريا تريزا، وبعدها معك هلال وبقش وما أشبه ذلك وبيسة، هذا باعتبار انه يعني يصعد ويعني يصعد ويهبط يسأل الصائغ صائغ الفضة اي صائغ من الصائغ الموجودين يقال له بكم 595 جرام فضة كم قيمتها او حتى يقول له الجرام الفضة بكم وضرب في 595 ويظهر بعد ذلك عندك كم النتيجة واذا دارت سنة على هذا المقدار ففيه الزكاة لكن على نصاب الفضة 85 جرام الجرام اليوم بكم الذهب يعني 85 جرام الجرام بكم 12,000 14,000 12 نحو هذا إذا ضرب 85 كبيرا لكن على نصاب الفضة يكون أقل بكم الفضة 2005 طيب اضربوا أصحاب الجوالات ولا من كان عنده معرفة سريعة بالحساب يقول الجرام الفضة بألفين وخمس كم؟ ما لكم؟ ها؟ 500 وكس؟ بطلعوها كثير. ها؟ 370,000. طيب على كل حال يعني ينظر بكم جرام الفضة يضرب في 595. والنافي بعد ذلك تنظر إذا ملكت هذا المقدار ودارت عليه سنة كاملة ففيه الزكاة المستغلات العقارات العماير الدكاكين الشيول عندك سيارة الإيجار هذه كلها ما فيها زكاة الزكاة في الدهر المستغلات عندك شيول تشتغل به قلاب تشتغل به باص تشتغل به عندك 10 شقق مؤجرة وتستلم كل شهر إيجار كل هذا ما فيه زكاة الزكاة إذا كنت تستلم الإيجار والإيجار بلغ نصاب الفضة ودارت عليه سنة عليك الزكاة أما إذا كنت ما أخذت من الإيجار أكلته أنفقته ما تم لك نصاب كلما ارتفع النصاب يبقى 7 أشهر 8 أشهر ثم ينزل لو نزل قبل الحول بيوم انتهى تستقبل حولا جديدا لو كان الإنسان مثلا يملك 85 جرام من الذهب وملكه في صفر قبل دخول شهر صفر بيومين باع جرامين صار عنده كم 83 جرام خلاص ما عليه زكاة بعد في نصف صفر اشترى 5 جرام صار عنده النصاب وزيادة قلنا من الآن تحسب لكن مسائل الحيل أمر آخر قد مر بنا من قبل الذي يحاول يبيع من أجل يعني يبيع جزء منها يتخلص يهدي لبعض أولاده ثم يأخذه منه باعتبار أن الوالد يجوز له الرجوع في الهبة الحيل لا تحل حراما ولا تحرم حلالا والمحتال يعامل بنقيض قصده ويكون إثمه أعظم إثم المحتال أعظم ولذلك مسخ الله عز وجل أولئك المحتالين من اليهود قردة وخنازير الذين احتالوا على الصيد فكانوا يضعون شباكهم يوم الجمعة ويأتي الصيد يوم السبت ويعلق بالشباك ولا يأخذونها إلا يوم الأحد قالوا حرم الله علينا الصيد يوم السبت يوم السبت تأتي الحيتان شرع ظاهرة على الماء طافية وكذا يوم الأحد يوم الجمعة الأيام الباقي قليلة جدا فابتلاء من الله عز وجل فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة يتركونها ما يأخذونها يوم الجمعة ولا يأخذونها يوم السبت لئلا يقال صادوا يوم السبت تعلق فيها الحيتان يوم السبت فلا يرفعونها إلا يوم الأحد عند أن حل الله لهم ذلك حيلة فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير ولذلك كم من الحيل اليوم التي يتعامل بها أصحاب البنوك وغيرهم وبعض الناس يتعامل بالحيل من أجل يقول أنه يخرج من مما يتعلق من معرة الربا طيب عندنا الآن الأصناف الربوية الستة يمكن تقسيمها إلى قسمين الأول أثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامه الثاني التي هي أقوات الناس التي يقتاتها الناس إما أن تكون قوتا وإما أن تكون دواء الدواء هذا أسبرين بنادول كله الله يصلحك عندك يا أخي عبد الرحمن الدواء هذا إيش هو القسم الثاني إما قوت وإما دواء قد مرت لنا لو لم تذكر في الدروس الماضية ما سألت عنها. ها؟ الأدوية الموجودة هذه في الصيدليات، الذي يعرف رفع يده، معناه في ناس من يافع وناس غيرهم يعني ما رفعوا يديهم، معناه في مشكلة. وأبو مسلم على غير العادة يعني يرفع يده، والعادة أنه يعني مختبئ، فلكن تفضل. نعم. ها؟ الملح. يعني المراد هنا بما يقوله العلماء قوة أو دواء، المراد بالدواء هنا ما يصلح به الطعام وليس العلاج الذي في الصيدليات. في باب الفقه، في هذا الباب عند أن يتكلم العلماء على الربا وقالوا هناك أشياء إما قوت وإما دواء، يريدون بها الملح والبهارات وما يقوم مقامها، ما يصلح به الطعام، ما يصلح به الطعام. ولذلك الملح وحده ليس قوتا. هل تستطيع أن تأكل ملحا؟ تتضرر. لو أن الإنسان أراد أن يفطر أو يتغدى أو يتعشى ملح يتضرر ضررا عظيما، لكن يصلح به الطعام. يقولون دواء، يعني يعالج به الطعام من أجل أن يصلح ويكون مقبولا مستساغا، لأن عدم وجود الملح يضر ووجوده يضر إلا في من كان له مرض أو له عارض. سهل، لكن يصلح به القهوة، مش يعني الملح صافي ولا هكا ملح وصبه عليه، إنما يفعلون مثل ما نفعل السكر الشاهي، يفعلون ملح للقهوة، لكن مش عصير الملح. طيب، على كل حال القسم الأول أثمان، القسم الثاني قوت أو دواء. طيب، القسم الأول لا يجوز بيع بعضه ببعض إذا كان جنسا واحدا. جنس واحد الآن معنا الذهب جنس، الفضة جنس. طيب، الأوراق النقدية الآن يعني هل نجعلها جنسا واحدا مكان الفضة وبعد ذلك لا ربا فيها؟ يعني لو جعلتها كلها، لأن هذه فيها إشكال للفقهاء، فيها كلام. لو جعلت الآن الأوراق النقدية كلها، لأن بعضهم يقول لك ليش أنتم الآن قلتم تقوم مقام الفضة في الزكاة وفي الربا، لكم كلام آخر. لو جعلناها كلها تقوم مقام الفضة على اختلاف الأنواع، يقول إذن يجوز أن تبيع ما شئت منها، وإن اختلفت، وإن اختلفت لأن الجنس واحد، لأنها جنس واحد. فعندنا الذهب جنس، الفضة جنس، الدولار جنس، السعودي جنس، الدرهم جنس، اليورو جنس، ونحو ذلك أجناس. فيجوز أن تبيع الجنس، لا يجوز أن تبيع الجنس الواحد ذهب بذهب، فضة بفضة، دولار بدولار، يمني بيمني، ونحوها من العملات، إلا يدا بيد ومثلا بمثل. هذا إذا كان على سبيل البيع. ففي البيع يشترط شرطان، التقابض والتماثل. لكن في القرض لهذا الجنس الواحد من هذا الصنف الأول يجوز القرض بشرط واحد، وهو ماذا؟ ماذا يا أخانا سمير؟ ما ينفع شعيد السؤال، أين أنت؟ طيب، واحد آخر عندك يا أخانا محمد؟ لا لا، محمد الأخر. نعم، يعني رحلة واحدة، راكبين في رحلة برقم واحد. طيب، إذن الأخ محمد بعدين. شوف، لعت وإن كنت معهم السواق حقهم مشكلة هذه في نفس الرحلة. طيب، ما هو الشرط الواحد إذن؟ كيف التقابض قرض؟ ها؟ يعني لا يشترط التقابض ولكن يشترط التماثل. التماثل هكذا. طيب، وإيش الذي خوفك تقول نعم؟ يعني إذا كان الجواب نفس الجواب قل أيوة نعم. ها؟ لأنه يعني عدم الجواب معنى أنه فيه يعني شك، يعني لست متأكدا. الشيخ ابن عثيمين مرة يسأل واحد من الطلاب، قال له فهمت؟ قال إن شاء الله. قال له على رأسك شمال؟ قال نعم. قال ليش ما قلت إن شاء الله هنا؟ لأنك في الأولى غير متأكد فقلت إن شاء الله، وفي هذه المتأكد أنه على رأس الشمال قلت نعم وجزمت. فعلى كل حال هو يعني كما قلت يعني الجواب صواب. فإذا كان الجنس واحدا إن كان بيعا، إن كان بيعا فيشترط شرطان: التقابض والتماثل. التقابض والتماثل، 10 جرام ذهب 10 جرام ذهب، 10 جرام فضة 10 جرام فضة، 100 ريال سعودي 100 ريال سعودي، 100 دولار 100 دولار، ويد بيد. هذا إذا كان بيعا، لأن الجنس واحد، دولار بدولار، ذهب بذهب، فضة بفضة، فيشترط شرطان: التقابض والتماثل. طيب إذا كان دينا، قد مر بنا أن الأمر يختلف، وقد نقل ابن حزم ونقل القرطبي ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن الصفة تغير في الحكم، لفظ العقد يغير في الحكم. هذا بيع وهذا دين، هذا بيع وهذا قرض. القرض مبني على الإرفاق والتسهيل والتيسير والتراحم والتعاطف، بخلاف البيع الذي هو مبني على الكسب، وكل يبحث عن فائدته ومصلحته. فيجوز قرض أي شيء من هذه الأجناس بشرط التماثل. يعني أنت الآن إيش معنى إذا كان يد بيد؟ إذا إيش غيرة القرض؟ تقول لك طيب أنا أقرضك 1000 لكن يد بيد، كيف قرض هذا؟ أنا ما لو عندي 1000 ما أتي أقترض منك، لو كان المال عندي ما اقترضت منك. فلذلك يجوز القرض في هذه الأجناس بشرط التماثل. تقترض 1000 سعودي تسدد 1000 سعودي إن شاء الله قبل 20 سنة 40 سنة 50 سنة، قبل يوم قبل ساعة سدد مثل ما استلمت. ما يقول كان الصرف كما يفعل بعض المحتالين وكثير من المحتالين: أنا لما كنا في الغربة اقترضنا منه كذا وكذا والآن يطالبني بكذا وكذا وكان الصرف قليلا. ما ينفع، اقترضت بالسعودي سلم بالسعودي، اقترضت بالدولار سلم بالدولار، بالذهب سلم بالذهب. إذا شئت أن تسلم اليوم بعملة أخرى لا بأس، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومها الآن، بسعر يومها مرتفع أو منخفض. الشرط الثاني أن تتفرق وليس بينكما شيء. تريد أن تسدد 1000 ريال 1000 دولار كان في ذمتك سلمه الآن، سلم 1000 دولار بكم 1000 دولار الآن؟ لنفرض مثلا 200 ألف مثلا، هو مثلا، الأمثلة لا تناقش، يعني الأمثلة اللي ردها التقريب قد يكون يعني إن شاء الله 1 مليون ولا 100 ألف سهل، يعني مراد التقريب. لنفرض أن 1000 دولار مثلا 200 ألف، فنقول سلم الآن 200 ألف عدا ونقدا، سعرها اليوم 200 ألف، سلم 200 ألف. ما تقول خلاص تفضل 50 وباقي عندي لك 150، تفضل 100 باقي عندي لك 100. إذا شئت كذلك ما عندك إلا 100، قلنا 100 هذه كم تساوي؟ قالوا تساوي 500 دولار، قلنا إذا سددت 500 دولار وباقي في ذمتك كم؟ 500 دولار. ما يقول صرفها لي 200 ألف خذ لك 100 وباقي عندي 100، لا، ترتفع وتنخفض. إما أن تسلم الكل عدا ونقدا، وإما أن تسلم مقدار أو ما يعادل ذلك المقدار، والباقي يبقى في ذمتك من تلك العملة إلى وقت السداد طال أو قصر. فعلى كل حال عند القرض يشترط شرط واحد وهو التماثل، أن تسلم مثرف بالذهب تسلم ذهب، اقترض فضة تسلم فضة. لذلك الآن يعني لا يجوز البيع. يأتي إنسان إلى تاجر ذهب وقال له أنا أريد أن أزوج ابنتي، أنا أريد 20 جرام ذهب بكم؟ قال له 20 جرام ب100 ألف. طبعا ما حد يقول لي الآن الكثير، هو مثال مثلا، فيقول له مثلا 20 جرام ب100 ألف، فخلص عندي 100 ألف. هذا لا يجوز، لا يجوز. قل لك طيب هو دين، أنتم قلتم دين، طيب سلم 20 جرام. إذا أرد دين قد قلنا يشترط في الدين التماثل، التماثل في المقدار وفي الجنس. ذهب ذهب، مش ذهب تسلم ريال ولا ذهب تسلم فضة ولا تسلم شيء آخر. ولذلك هذا الكلام مريح لتجار الذهب. أول ما يأتي إنسان يقترض يقول لك يا أخي أنا ما أستطيع، أهل العلم قالوا لنا ما يجوز، مستعد تأخذ 20 جرام تسلم 20 جرام؟ طبعا أي واحد يقول لك لا. طيب لو قال قائل من الناس، انظروا لنا مخرج لمثل هذا، المخرج لمثل هذا إذا كنت أنت، إذا أراد التاجر يتخلص منك وأن تريد بينك وبينه معروف، قل له أقرضني فلوس، سلفني مليون وأنا أشتري منك ولا من غيرك، أشتري بها ذهب يكون في ذمتي إيش؟ مليون فلوس، هذه ذمة الذهب. فلكن يقترض منه ذهب يسلم ذهب، إذا اقترض ذهبا سلم ذهبا وهكذا. طيب القسم الأول الذي هو الأثمان، إن كان على سبيل البيع لا تباع إلا بشرطين، التقابض والتماثل. إذا كان جنسا واحدا، إذا كان جنسا واحدا، ذهب فضة أوراق نقدية، إذا اختلف الجنس ذهب مع فضة جاز التفاضل واشترط إيش؟ التقابض يدا بيد. يجوز 5 جرام ذهب بخمسين جرام فضة لكن يدا بيد. يجوز مثل ما هو حاصل الآن 1000 ريال سعودي 100,000 يمني، المهم يدا بيد، يدا بيد وهكذا. القسم الثاني الذي هو الأقوات وما يكون وما يصلح به القوت، طبعا هذا بناء على أنها 6 فقط ما نتعدها. فيجوز أن يباع الجنس الواحد ببعضه كذلك بشرط التماثل والتقابض، طبعا إلا عند الإمام مالك في بعض الأجناس فقد جعل جنسين جنسا واحدا. ما هما يا أخانا عادل؟ انتبهوا حق يقولوا برو شعير، ايش دخلكم؟ الشعير والبر، هذا قلنا له قبل قليل. الشعير والبر جعلهما مالك جنسا جنسا واحدا، جعلهما جنسا واحدا. عند الجمهور لا يجوز قدح بر بخمسة أقداح شعير، عند الإمام مالك ما يجوز قدح بر بقدح شعير لأنهما جنس واحد، يعني جعلهما كأن الكل بر كأن الكل شعير. فالنوع الثاني هذا الذي هو الأقوات يجوز بيع الجنس مثل الأول بمثله إذا كان متماثلا يدا بيد. إذا اختلف الجنس تمر بشعير بر بملح يجوز ولو تفاضل، يعني لو كان من هذا قدح من هذا 5 أقداح أو أكثر أو أقل لا بأس، لكن اشترط إيش؟ التقابض، أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد. طيب هل يجوز أن أبيع لك كيس بر بكيس بر إلى وقت الحصاد؟ الذي قال نعم منه قد يكون مصيب، ايش عليه يعني؟ ليش عليه؟ قد يكون صواب. من هو؟ ها؟ لا سهل، يعني قد كان، يعني ذكر الخطيب البغدادي قال كان عنده طالب علم وساكت، قال لو تكلم فإما أن تصيب فتفيد وإما أن تخطئ فتستفيد، ولولا الخطأ ما أشرق نور الصواب، لو خطأ ما أشرق نور الصواب. فلما سهل المقام مقام تعلم، مش يعني ترتب على فتوى يعني تقطع رقبها يعني بالجواب ما يضر. فعلى كل حال هل يجوز أن أبيع لك قدح بر بقدح بر إلى وقت الحصاد، إلى بعد أسبوع، إلى بعد شهر، المهم إلى أجل؟ من قال يجوز يرفع يده. احنا قلنا من يقول يجوز، فهمت السؤال؟ فهم السؤال نصف الجواب. أبيع لك، أبيع، ما أبي أنت تقول لي يعتبر، اللي يعتبر هذا شيء ثاني. أبيع لك قدح بر بقدح بر بالمثل تماما إلى بعد يوم أسبوع شهر أكثر أقل، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، هذا بيع. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تبيعوا البر بالبر إلا يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء فمن زاد أو استزاد فقد أربى. بناء على الحديث لا يجوز، لكن لو كان سلف وقرض جائز، أما بيع لا. ألم يمر بنا في القسم الأول أنه لا يجوز أن أقول لك بعت لك جرام ذهب بجرام ذهب إلى بعد أسبوع أو سنة أو أكثر؟ بيع لا يجوز، لكن قرض يجوز. تقترض من أمك، من زوجتك، من أختك، من ابنتك، من عمتك، من خالتك ذهب وتسد الذهب لا بأس، لكن بيع لا يجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل، مثلا بمثل. هناك من أهل العلم من يقول لو حصل فارق صناعة، طبعا جمهور أهل العلم على عدم الجواز، لابد مثلا بمثل. من العجيب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورواية عن أحمد أنه فارق التصنيع جائز، يعني 10 جرام ب9 جرام، لأن هذا يعني خام وهذا مصنع، أو هذا قديم وهذا جديد، قال يجوز. ابن القيم ينتصر لهذا في إعلام موقعين. جمهور العلماء على خلاف هذا وهو الصحيح، والأدلة لا تدل إلا على هذا الظاهرة. ابن القيم يقول ما يأتي أي عاقل يرضى لنفسه مثل هذا، كيف يرضى لنفسه الخسارة؟ هو مثل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أكل ثمر المدينة هكذا؟ قال: لا، إن نبيع الصاع من هذا بالصاعين الثلاثة، والسبب هذا رديء وهذا جيد. ما يقبل أحد أن يكون صاع من تمر العجوة مقابل صاع من تمر روثانة أو برني أو غير ذلك، هذا قيمته مثل هذا 4 مرات أو 5 مرات. طيب، لكن إذا جئت تبيع صاع ب10 آصع حرام، لا يجوز، ربا. طيب ما الحل؟ أنا سلعتي أجود من سلعة هذا، ليش تظلموني تجعلوني أبيع مثل؟ الشرع قد جعل لك مخرجا، بع ما معك من التمر الجيد بالمال، ثم اشتري ما شئت بالمال من النوع الرديء قليل أو كثير. هذا مثل معك ذهب مكسر، ذهب قديم، عيارات أقل، بعها بالدراهم واشتري بالدراهم ما شئت. لكن أحببت أن أنبه على هذا من أجل ألا يظن ظان أن المسألة محل وفاق من جهة، وكذلك أيضا قد يمر به كلام لشيخ الإسلام أو لابن القيم أو لغيرهم من قالوا بهذا، يعني يتعجب ويستبعده. طيب، على كل حال، القسم الثاني: يجوز بيع الجنس بجنسه بشرطين، التقابض والتماثل. مثل الأول تماما، يجوز القرض بشرط واحد وهو التماثل، هذا في الجنس الواحد، في الجنس الواحد. يجوز إذا اختلف الجنس، بر بشعير، تمر بملح، يجوز. وإن تفاضل، اختلفت الكمية، هنا أقل وهنا أكثر، لكن بشرط واحد وهو ماذا؟ التقابض، يد بيد. قدح بر ب5 أقداح شعير، يد بيد لا بأس، يد بيد لا بأس. 10 جرام ذهب، 100 جرام فضة، يد بيد لا بأس. 100 دولار ب20 ألف يمني، يد بيد لا بأس، لا بأس. لكن 100 دولار ب20 ألف إلى غد أو من الصباح إلى العصر، يجوز أو لا يجوز؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، ما لكم. لكنه قال: إذا كان يدا بيد. هو قال: إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، لكنه قال: إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد تستلم وتسلم. ها؟ ما يجوز هذا. يأتي إلى محل الصرافة وقال له: هذه 100 دولار، أنا عندي مرض، أنا أحتاج صرفها لي. قال له: ما فيش عندي الآن 10 ألف، خذها ورجع الباقي. هذا لا يجوز، ترتفع تنخفض. طيب ما هو المخرج؟ المخرج: خذ 100 دولار رهن عندك، سلفني 10 ألف وأنا أذهب أقضي حاجتي وأرجع إليك. عندك الآن صرف؟ قال: نعم، هيا صرف لي وتفضل الدين الذي عندي لك. هذا المخرج. أما أن يقول: أنا أصرف لك 100 دولار ب20 ألف، خذ 10 وتعال 10 بعد، ما يأتي بعد ساعة ولا ساعتين بالذات مع الأوضاع هذه، إلا وقد طلع ولا نزل، وبعدها إن ارتفع واحد منهم لصالحه والثاني مش لصالحه، إن انخفض لصالح الطرف الثاني، يحصل نزاع. الشرع أراد أن لا يحصل النزاع ولا الطمع ولا الجشع. ولا تظن أن معك 100 ريال سعودي ولا 50 دولار، من الناس من يكون عنده 100 ألف وأراد أن يصرفها، الفارق يكون كبير والطمع يحصل وتحصل فتن بسبب ذلك. وبعض الناس مستعد يضارب يقاتل على أدنى شيء، على أدنى شيء، بالذات لو دخل القمر ويعني أحدهما جاء بكلمة جارحة، فبعد ذلك تتطور المسائل أشد وأشد. طيب، الآن معنا كما مر الجنس بجنسه من القسم الأول والقسم الثاني لا يجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل. إذا اختلف الجنس جاز بشرط التقابض، إذا كان دينا يجوز، يجوز ذلك إذا كان في نفس الجنس. طيب، إذا اختلف الجنس، أقول لك: أقرضني قدح بر وأنا أسدد قدحين شعير بعد يوم، يجوز أو لا يجوز؟ الذي يقول يجوز بس يرفع يده، قبح شعير الآن سلف مش بيع، سلف قرض إحسان معروف، أقرضني قدح ذر بقدحين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل شعير إلى بعد يوم أسبوع شهر سنة أكثر أقل، قرض الذي يقول يجوز يرفع يده. خلاص قدح ونص، ما دام أنك استكثرت الخمس الأقداح خلا قدح ونص الرعية يعني يصير. طيب المهم هؤلاء قد يجوز، الذي يقول لا يجوز يرفع يده. ليش كانوا هؤلاء أكثر؟ ما هو السبب؟ الذي عنده السبب يتكلم. نعم لماذا؟ ها؟ طيب ولو النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، يعني ولو زادت. أيوة لأنه ليس فيه إذا كان يدا بيد، لأن القرض إذا اختلفت لا بد يكون يد بيد إذا حصل، لكن الآن يد بيد ومتأخر واختلف الجنس لا يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد. يعني مثلا أقرضني الذي يعرفها الناس تكلموا على برق، لكن البر هذه جديد. طيب كلمك على الفلوس، أقرضني 100 دولار وأنا أصددك ب40,000 بعد أسبوع، لا يجوز، لأنها قد ترتفع جدا وقد تنخفض جدا فلا يجوز مثل هذا. لكن أقرضني 100 دولار ب100 دولار إلى بعد إلى أي وقت قريب أو بعيد. طيب الآن معنا كمان مر قسمان، القسم الأول أثمان، القسم الثاني قوت وما يصلح به القوت. هل أحد الشيء من الصنف الأول الذي هو الأثمان بشيء من الصنف الثاني، يعني ذهب بتمر، يجوز؟ لأن هذه أثمان أصلا، تشتري ما شئت بأي مقدار، بأي مقدار، نقدا ولا دينا؟ واحد يجيب، الذي يعرف يجيب. يعني هل هو نقدا ولا دينا أيضا؟ كلام ها؟ أما النقد واضح، يعني فلوس هات لي 10 أقداح بر، هات لي يعني كذا كذا من التمر، هات كذا كذا من الملح، هات كذا كذا من الشعير، ما في إشكال، سواء بذهب ولا بفضة ولا بأوراق نقدية. لكن دين، أنا أريد من قدح بر بكم؟ قال له القدح البر 10,000، قال خلاص عندي وفي ذمتي 10,000، يجوز أو لا يجوز؟ الذي يقول لا يجوز يرفع يده. لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ أي نعم علم أنا قال أصحاب المدارس قد العقد تم إبرام العقد واتفقنا السعر، كونه يرتفع فيها بعد ما لنا دخل. المشكلة أنه ما في الأنت، مع أنه يعني الحق لا يعرف بالكثرة، أحيانا قد يكون الإنسان وحده مصيب، فيعني ما يضر يعني مسألة الدين، من كان معه الدليل قوله والحجة. ابن القيم قال واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم ما وافق الحق ولو كنت وحده ولو خالفك أهل الأرض. لكن إذا كان الإنسان متأكدا أنه على أنه على الصواب، هذه المسألة تجوز بالإجماع. والدليل على ذلك عمل السلف والخلف وعمل الأمة من أيام رسول الله إلى اليوم إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون بإيش؟ بأوسق من شعير، يعني دين اقترض شعير مقابل شيء من المال. هذا كما قال ابن حزم وغيره أمر جائز بالإجماع. وعمل الناس عملي وعملك وعمل الأخ الذي هناك وغيرهم على هذا. ألسنا الآن نقترض من الدكاكين والبقالات رز وبر وتمر وغير ذلك؟ هذا واقعنا، فواقعنا الجائز الموافق للشرع. إذا كان أحد الصنفين الأثمان القسم الأول والقسم الثاني من الأقوات يجوز قرضا ونقدا، واضح؟ يعني الآن إذا أردنا أن نشتري بردين جائز، شعير دين جائز، ملح دين جائز، وتمر دين جائز، لكن فضة دين ليش؟ فضة بإيش اشتريناها؟ طيب قل إن كان فضة بفضة دين يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان سداد فضة، إذا كان سداد طيب يعني معناه فيه تفصيل، معناه فيه تفصيل. طيب المهم هذا الآن واضح؟ إلى هنا واضح؟ يعني واضح ولا إن شاء الله؟ طيب نرجو يعني ونقول إن شاء الله نتبرك بمشيئة الله عز وجل أن يجعله الله تعالى يعني واضحا جليا بينا. الآن هذا هو الأسبوع الثالث أو الرابع ونحن مكانك سر، ولولا أهمية هذا الباب وكثرة تعامل الناس به ما حصل مثل هذا الإطالة، لأن المقصود الكم ولا الكيف؟ الكيف يعني ما علم عام قرر نستمر آخر الشهر، فمقررنا أن نفهم هذا يعني هذا حظنا ونصيبنا من في الكتاب، كملنا في أسبوع، كملنا في سنة، كملنا في شهر، ما علينا، المهم أن نفهم، المهم أن نفهم يعني مثل هذا الأمر، ويكون عندنا على الأقل إلمام بأصول هذا الباب. التفاصيل كثيرة في هذا الباب وفي غيره، والمطولات من كتب أهل العلم كثيرة، والتفاريع كثيرة، لكن نضبط أصول المسائل بحيث أنه يكون عند الإنسان بصيرة وضوء، لو قرأ، لو طالع، لو قرأ كتب فتاوى، لو راجع في بعض المطولات يكون عنده إلمام وعنده بينة وإدراك. طيب الأصناف الربوية، من أهل العلم من يقول هي ستة فقط لا يتعدى الحكم إلى غيرها، وجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة على أنه يلحق بها غيرها. يعني على سبيل المثال الذي يقول إن الأصناف هي ستة فقط، ذهب وفضة في القسم الأول والأربعة الثانية، معناه أن الربا ما يجري في الأوراق النقدية، لأنه ذهب وفضة فقط. لو جاء وقال الأوراق النقدية تقوم مقامها، قلنا وليش ما الرز ما يقوم مقام البر؟ إذا كان العلة الثمنية قلنا هنا العلة، نأتي بأن العلة هنا الطعم أو الاقتياس أو الادخار أو غير ذلك. على كل حال هناك من يقول من أهل العلم إن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة فقط. هذا القول من حيث النظر والعمل والتقرير والفهم أسهل، سهل، محصورة في ستة، غيرها لا بأس أن تبيع قطمة رز بعشر قطم ذرة، قدح شام بعشرين قدح دخن، ما في إشكال. لماذا؟ سواء كان يدا بيد أو غير ذلك، لأن الربا لا يجري في هذه الأصناف عندهم، ليست من الستة. الدخن بر لا، ملح لا، تمر لا، شعير لا، ذهب لا، فضة لا، إذن قالوا يعني. الرز كذلك، الشام كذلك، الذرة كذلك، لكن جمهور أهل العلم قالوا يلحق بها ما اتفق معها في العلة، إلا أنه يعكر على هذا أنهم اختلفوا في التعليل. ولذلك قد مر بنا أكثر من مرة في الوقت القريب أن القياس منه ما يكون جليا ومنه ما يكون خفيا. القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، الشرع حكم على الأصل، الأصل محكوم عليه، الفرع غير محكوم عليه. مثال على سبيل التقريب، الخمر عندنا محكوم عليه، الحشيشة غير محكوم عليها باسمها، لكن لماذا حرم الشرع الخمر؟ لأنه إيش؟ مسكر. الإسكار وتغطية العقل موجود في الحشيش والهيروين وغيرها ولا لا؟ إذن ما الحق به في الحكم؟ إذن الخمر أصل والمخدرات الباقية فرع، نلحقها بالحكم وهو التحريم للعلة الجامعة. ما هي العلة التي حكم الشرع على الأصل بالتحريم؟ الإسكار، إذا موجودة في الفرع إذا نلحقه به. هذه تسمى في هذا الموطن، يسمى هذا القياس قياس جلي. لماذا؟ قالوا يكون القياس جليا إذا نص الشرع على العلة، أو أجمع العلماء كلهم أن العلة لتحريم هذا أو لإباحة هذا الشيء الفلاني، هذه العلة، حينئذ نلحق بها ما كان مماثلا لها في العلة أو ما وجدت فيه علة الأصل، ويكون هذا القياس عند العلماء يسمى القياس الجلي، لأن العلة متفق عليها محل اتفاق. لماذا لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان؟ قالوا بالإجماع لأن ذهنه يكون مشوشا بسبب شدة الغضب. طيب لو كان عنده بطنه مستطلق، في شدة خوف، في يعني شدة نعاس، في شدة جوع، ذهنه مشوش، إذن لا يجوز له أن يقضي بين خصمين. هذه العلة في الإسكار منصوص عليها من الشرع، والعلة هنا مجمع عليها. لكن عندنا في البر والشعير وغيرها العلة غير مجمع عليها ولا منصوص عليها شرعا. ولذلك بعض العلماء يقول العلة الاقتياد، جاءوا قالوا الملح لا يقتاد، بعضهم قال العلة الادخار أنه يدخر، فكل ما كان يدخر فيجري فيه الربا. قالوا التايث والأشنان والصابون يدخر، إذن يجري فيه الربا. هناك من قال الطعم، العلة أنه يطعم له طعم ويؤكل، قالوا إذن الحبحب والطماط والبطاط والتفاح والبرتقال يجري فيها الربا، يجري فيها الربا. فلذلك حصل خلاف بين أهل العلم، الذين قالوا بأن هذا النوع من القسم الثاني هذا مما يلحق به غيره إذا شابهوا في العلة. طيب ما اتفقوا على العلة؟ المالكية لهم قول، الشافعية لهم قول، الحنابلة لهم قول، شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت علة مركبة من علتين. ولا مانع أن تكون العلة مركبة، قد جاء في الشرع أن العلة تكون مركبة وقد تكون مفردة، لكن ما ينضبط هذا. أنا سأقول لك أنت قلت العلة في هذه الأربعة، البر والشعير والتمر والملح، العلة الاقتياس، أنا ما أسلم لك، أنا عندي العلة الادخار، ما تستطيع أن تلزمني، ما عندك نص، أنا ما خالفت آية ولا حديث ولا خالفت أمرا أجمع عليه العلماء، غاية ما في تقدير ذهني أنا أقدر أن الشرع إنما جعل الربا فيها لأنها تقتاد. طيب إذا كنت جعلتها ندخل الرز وندخل الشام وندخل الذرة والدخن وغيرها مما يقتاد، إذا كان يدخر سندخل أشياء أخرى، إذا كان يطعم ندخل أشياء أخرى ونخرج أيضا أشياء أخرى. فلذلك القول بأن الربا يجري في الأصناف الستة وحدها لا شريك لها فقط، هذا القول من السهل من حيث التطبيق والضبط، لكن نلاحظ أن العلماء الجمهورهم ألحقوا أشياء أخرى. فعلى القول على قول أنها ستة فقط لا بأس، قدح رز بقدحين رز، جونيا رز بسمتي بأربع جواني تايلندي لا بأس. لماذا؟ لأنه ليس من الأصناف الستة، لأن الرز ليس من الأصناف الستة. طيب قدح ذرة بيضاء بأربع أقداح ذرة حمراء لا بأس، على القول من الأصناف الستة فقط. لماذا ما يجري فيها الربا مع أنه الآن تفاضل والجنس واحد؟ قالوا لأن الذرة ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث. لكن لو قلنا أن العلة الاقتياد قلنا يجري فيها الربا، لابد قدح بقدح، ذرة قدح ذرة قدح ذرة، سواء بيضاء حمراء وإن اختلف النوع لكن الجنس واحد، لكن الجنس واحد. وعلى هذا فقس، وأرجو أن يكون هذا نهاية يعني وقوف، وننطلق بعدها في كلام المؤلف من الأسبوع القادم إن شاء الله. وإلى هنا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة الجمعة القادمة إن شاء الله للشيخ الفاضل سليم الخوخي حفظه الله، وذلك في جامع النور بين مغرب وعشاء. يقول السائل: أنا شخص قد حججت وأنا اليوم علي ديون، وطلب مني أن أحج هذا العام لأم زوجتي على حساب زوجتي، وأذهب مع زوجتي للحج، فهل حجي صحيح لأم زوجتي وأنا مدين؟ نعم صحيح، ليس عليك شيء في مثل هذا، وقد مر بنا إجابة على سؤال مماثل في درس سابق، أن كلام لا حج من عليه دين، وأن قضاء الدين مقدم على الحج، هذا إذا كان الدين عليه هو ويريد أن يأخذ هذا المال الذي له ويحج به مكان قضاء الدين إلا أن يستأذن من لهم الدين عليه، أو لا يكون ذلك الدين حالا ويرجو لدينه قضاء. أما إذا كان هذا الرجل الذي عليه الديون سيحج من مال غيره لغيره فلا بأس بذلك، لا حرج عليه في ذلك، وليس داخلا في كلام العلماء على هذه المسألة. علاقة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا ينكح المحرم ولا ينكح في حال إحرام من محظورات الإحرام أن يعقد لغيره أو أن يتزوج أو يزوج، فلا يجوز له ذلك. هذا الآن تزوج ولا زال في حال إحرام، لم يتحلل، والتحلل الأكبر هو الذي يحل به النكاح بخلاف التحلل الأصغر. هذه العلاقة. طيب، ما حكم تصريف السلع؟ كان يضع العسل مثلا عند تاجر ويقول له بعه، فإن لم يباع ترده أو بعضه الذي لم يباع، لا شيء في ذلك طالما أنهم حددوا السعر، اتفقوا على السعر أن الجالون مثلا بكذا، ثم لو فرض أنه لم يرج أو لم يباع فيرد إليه، هذا من خيار الشرط، هذا من خيار الشرط الذي أجازه الشرع وقد مر بنا، طالما أنهم اتفقوا على السعر أولا. أما لو كان وكيلا يقول له: أنت وكيل لي، أنا أضع عندك هذا العسل، بعه بكذا وكذا وأنا أعطيك مقابل ذلك كذا وكذا أجرة، ويكون هذا كالوكيل له يبيع لغيره ويعطى إما نسبة من الربح مشاع، وإما أنه يعطى شيئا مقطوعا مقابل قيامه بهذا العمل، هذا جائز. طيب، هل يجوز للرجل أن يتطيب من ذي النساء؟ الآن قد اختلط الأمر، كان طيب النساء من قبل كما في الحديث: ما ظهر لونه وخفي ريحه، يعني رائحته لا تشم إلا لمن اقترب إلا من قرب، وريح الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. كثير من الناس اليوم العكس، وربما صار الكل على هذا الحال، كله يشم من بعيد وكله له رائحة من بعيد، ولا يكاد الإنسان يميز إلا إذا سأل: هل هذا طيب للرجال ولا هذا طيب لي للنساء بالذات الأطياب التي هي بخاخة وما أشبه ذلك. وعند الحاجة كالجمعة ومواضع اجتماع الناس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتطيب ولو من طيب امرأته، لأن مثل هذه المواضع يشرع له أن يتطيب. على كل حال، الأمر هذا في هذا الوقت قد خفي، حتى أن بعضهم جعل طيب النساء هو الحنة، حتى أن بعض أهل العلم قال: طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه، قالوا الحنة، وبعضهم جعله أشياء أخرى من أنواع الطيب، وذلك أن المرأة فلو خرجت ما يشم رائحتها من بعيد، لكن الآن الواحدة تذهب إلى بعض البسطات، وقد رأيت مرة وقف سيارة مكان وبسطة يبيع أطياب، وجاءت امرأة وتجربها، المهم يعني فعلت يعني ربما يعني 5 بخات لنفسها، طيب يعني هي تجرب بس، هذه تجربة، طيب عندما ما تمشي شم الناس رائحتها، هذا اللي في الشارع بس، ربما تجرب هذا وتجرب الثاني وتذهب إلى أي محل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تعطرت وخرجت ليشم الناس ريحها فهي زانية. فالأمر شديد، لأن يعني مثل هذا إثارة فتنة، وتمر ورائحة الطيب وراءها، أو تتبخر وخرجت رائحة البخور وراءها يشمها الناس، تفتن غيرها وتعرض نفسها للخطر. يقول هذا أنه رأى على ملابسه الداخلية مادة غليظة. إيش يكون مواد غليظة في هذا الموضع؟ قال وقد جفت ويبست ولم أدري ما هي. أنت لابس له أنت. أي شيء صادر إنما هو صادر منك، ما لبسه أحد آخر. قال ولم أرى احتلاما ولم أجد بللا، فما الحكم في ذلك؟ على كل حال إذا كان هذا الشيء يعني به يعني المني وما أشبه ذلك ولا يعني به البراز أو أثر النجاسة، فالعلماء رحمهم الله تعالى قد ذكروا أوصافا للمني رطبا ويابسا، فقالوا إذا كان رطبا فإن رائحته كرائحة العجين كرائحة العجين، وإذا كان يابسا فإنه كرائحة قشور البيض. وأما كون الإنسان يعني إذا رأى أثر الاحتلام إن كان يابسا رأى أثره وعرفه، بخلاف ما إذا كان الإنسان عرق وكان هذا آثار عرق، الأمر يختلف، لأن المني الرجل أبيض غليظ بخلاف ماء المرأة أصفر رقيق كما يذكر كما جاء في الأحاديث كما ذكره الفقهاء. فيكون حينئذ ماء الرجل هذا الأبيض الغليظ إن كان رطبا فالفقهاء قد قالوا إن الرائحة يعرف بالرائحة كرائحة العجين، وإن كان يابسا فإن رائحته تكون كقشور البيض، ويكون له جرم معروف. فإذا رأى الإنسان أثر الاحتلام ولم يذكر احتلاما فحينئذ يجب عليه أن يغتسل. إذا ذكر أنه احتلم وأنزل في الاحتلام وقام ولم يجد أي أثر فلا شيء عليه، لا يجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم إنما الماء من الماء. ولما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا وجدت الماء، إذا وجدت الماء يعني الماء المعروف المني. فإذا وجد الإنسان أثره إن كان رطبا فتلك صفته، وإن كان يابسا فتلك صفته، وبذلك يكون قد عرف. طيب يقول هل الملابس المجمدة عليها زكاة؟ الملايين العتب على النظر كما يقال. مرة من المرات أنا أقرأ، والسبب نفس السبب، أقرأ في كنا في الدرس الأسبوعي يوم السبت عندنا في السوق، وبعدها واحد يقول رجل أعطى امرأته مهرا جني، أنا قرأتها جني، كل ما شاف أعطاها مهر جني كذا يعني أعطيها مهر جني، وهو الخطأ في القراءة، يعني يقول جني يعني حبذا من جني. ومثل هذا الآن يعني يقول هل الملايين المجمدة عليها الزكاة؟ الجواب نعم، الملايين المجمدة يعني سواء كانت في بنك على أنه لا يجوز وضع المال في هذه الأماكن، أو كانت موضوعة في الصناديق في الأدراج في الشنط في الدواليب أمانة عند شخص، هذه الأموال عليها زكاة إذا دارت عليها أسنان، لأنه يقول ملايين ما عاد يحتاج الآن نقول نصاب ولا غير نصاب، قد بلغت وزيادة، لكن إذا دارت عليها السنة ففيها زكاة. وإن كانت مخبأة ما يتاجر بها ولا يفعل فيها شيء إنما للحاجة. إذا كان المال دينا عند الغير فينظر، العلماء يقولون إن كان الدين عند مليء باذل، يعني مليء إنسان غني باذل لو طلبت بأي وقت سلم لك الدين، فيجب عليك أن تزكي لأنه كأنه بيدك، الرجل مليء موسر وباذل. قالوا فإذا كان عند فقير أو مماطل، يعني غني لكن ماطل، تأتي إليه قال لك تعال غدا، بعد أسبوع بعد شهر أكثر أقل سنين وهو يماطل، يماطل لا سيما إذا كان ممن لا يستطيع الإنسان مطالبته، أو كان هذا المال عند فقير معدم ما عنده شيء تطالب يقول لك ما عندي إلا الثياب الذي علي أو ما أحصله القوت الضروري. فالعلماء يقولون إذا كان المال عند هذا الصنف فقير أو مماطل ولا يتأتى الإنسان أخذ الدين، فحينئذ قالوا متى استلمه يزكي. واختلفوا على قولين وهما للشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وابن القيم وابن تيمية، خلاف المتأخرين كالمتقدمين. فمنهم من قال إذا استلمه يزكي عن سنة ولو بقي عنده 20 سنة أو 10 أو أكثر أو أقل، أول ما تستلمه طالما أنه بلغ نصابا، أما الحول قد دارت أحوال، أو أنه يضاف إلى المال الذي معك. فقالوا تزكي عن سنة واحدة فقط، ومنهم من قال إذا استلمته تستقبل به حولا، يعني إذا بقي في يدك سنة كاملة دارت عليه زكي، وإذا كنت أول ما استلمته وأنفقته لا زكاة عليك. هذا فيما يتعلق بالمال الذي يكون دينا عند الآخرين. كذلك أيضا الرهن، الرهن كذلك هناك مسألة مهمة ذكرها العلماء وهي مهمة، قالوا المهر، امرأة مهرها 10 حبات ذهب في ذمة الزوج، يجب عليها تزكي ولا ما تزكي؟ كل واحد ينظر كم مهر امرأته ويروح يقول لها تزكي. ها؟ 10 بثمانين بس؟ احنا قلنا الأمثلة لا تناقش دور المخرج. طيب على كل حال إذا كان المهر سواء فلوس ولا ذهب، إذا كان نصابا، إذا كان نصابا زكويا ودارت عليه سنين، فهل تزكي المرأة ولا ما تزكي؟ كيف اشترط؟ هل يجب تزكيه؟ طيب نقول إذا كان الرجل مستعد يدفع المهر حالا، لأن بعض النساء لو جاء زوجها وقال شوف يا بنت عمي أنا الآن ما أريد حمل ذمتي ولا أريد أني أنا متيسر عندي الآن فلوس تفضلي هذا المهر، قامت القيامة الله أعلم يقول إيش دي، إما يتزوج ولا يطلق. ليش دفع المهر؟ إيش الذي جعله يدفع المهر الآن؟ لماذا؟ مع أنه أمر هذا في ذمته. طيب سامحي إذن، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فأكلوه هنيئا مريئا، سامحي. طيب سامحي هذا المسكين، واشترطي على يقول له سامح بشرط ما تزوج إذا إن شاء. المهم أن هذا المهر إذا كان عند غني باذل، يعني لو طلبت من زوجها أن يسلم المهر في أي وقت يسلم، يجب عليها أن تزكي سنويا على هذا المهر ولو بقوا 100 سنة تزكي. فإن كان فقيرا يقول لك طيب عندي ومهرش معي في ذمتي المهر لكن ما عندي شيء ما أستطيع، هذا ينطبق على الكلام الأول المذكور سابقا، الدين الذي عند الفقير إما عند فقير أو مماطل إذا استلمته زكت عن سنة. وأحيانا بعض النساء يكون مهرها بالذهب، قطعة أرض، دكان. أعرف امرأة مهرها 2000 حبة ذهب، أنا ما أقول هذا خيال هذا موجود، أعرف أنا أبو البنت وأعرف الزمان والمكان، لكن بسبب يعني حصل يعني شيء فحملوا هذا من أي ما يتخلص منه، فحملوا مثل هذا المقدار. لا يدور له، يعني لو مات لو طلق هو في ذمته المهر هذا رضي وكتب، يعني من أنه في هذا المعرض معرض الذهب كامل ما يساوي هذا المهر، لو جاء يعطيها معرض كامل فاشتري لها معرض كامل ذهب محل كامل ما يكون فيه مقابل 2000 حبة ذهب. على كل حال نكتفي بهذا المقدار وجزاكم الله خيرا.